بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 53 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المطلب 9: اعتماد مفسر الأحلام على كتب تفسير الأحلام. قال: ومما ينبغي على المتعلم لتفسير الأحلام أن يكون له اطلاع تام في كتب التفسير، وأعني بذلك كتب تفسير الأحلام الصحيحة، أمثال كتاب الرؤيا من صحيح البخاري وصحيح مسلم والأمهات الأربع مع إمعان النظر في الشروحات، أمثال فتح الباري للحافظ ابن حجر وشرح صحيح مسلم للنووي، وكذلك عون المعبود شرح سنن أبي داود وغيرها من الشروح. يظن الكثير ممن يتعلم أو يرغب في تعلم تفسير الرؤى والأحلام أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بالاطلاع على الكتب التي هي خاصة بتفسير الأحلام ممن يؤلفها بعض ممن لا عناية لهم بالحديث، فيذكر ما جاء في الرؤى مع الغث والسمين، بينما من أراد المكنة والقوة في هذا الباب إنما يقرأ في الأصل فلا يترك الأصل ويذهب إلى الفرع. الأصل هي الأحاديث ثم النظر في شروحاتها، فصحيح البخاري أفرد بابا خاصا بتعبير الرؤى والمنامات، وكذلك الإمام مسلم كتاب التعبير اقرأ فيه وطالع وانظر كلام أهل العلم، ومن هنا ستتقوى وتزداد بإذن الله مكنة. وكذلك الأحاديث التي خارج الصحيحين، ولا بأس إذا كان الحديث في الصحيحين أن تقرأ شرح الإمام ابن حجر وشرح الإمام النووي، ثم تنظر في الشروح لهذا الحديث من غير هذين المصدرين. أهم شيء ليكن لك عناية بهذا الجانب، اقرأ أحاديث الرؤى ثم اقرأ شروحات أهل العلم على هذه الأحاديث. قال: وكذا عون المعبود شرح سنن أبي داود وغيرها من الشروح. والمقصود من ذلك أنك أيها الراغب في تعلم تفسير الأحلام أثناء المطالعة للأحاديث الصحيحة في الرؤى أمعن النظر في الشروح ودقق التركيز في كيفية استنباط العلماء لتفسير المنامات التي فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رآها أصحابه رضي الله عنهم، وستجد أنهم يبينوا لك كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم كذا بكذا وكذا بكذا. أحاديث كثيرة، نعم أحاديث كثيرة وآثار في هذا الباب، للعلماء اهتمام وعناية في شروحات هذه الأحاديث والآثار. فابن حجر يذكر الحديث الذي فيه تلك الرؤيا ويذكر كلام أهل العلم وبماذا يعبر كذا وكيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا بكذا، هذا يزيدك مهارة وإتقان ويعطيك مكنة في كيفية استنباط التعبير الصحيح، تعبير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرؤى والمنامات هو عن وحي، فلهذا ستستفيد قوة ومكنة. قال: وأيضا مما ينبغي المطالعة فيه كتب تفاسير القرآن ثم النظر في الآيات التي فيها ذكر للرؤى والأحلام، كرؤيا يوسف عليه السلام قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وما جاء في تفسيرها، ورؤيا الملك 7 بقرات سمان، ورؤيا السجينين، أما الأول قال إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وكذا رؤيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. تقدم معنا في أول الكتاب أن هناك آيات في الرؤى والمنامات في القرآن، فكم هي هذه الآيات وما هي ومن يسردها؟ أين من راجع؟ ما تذكرون الآيات التي في أول الكتاب؟ قلنا لكم هناك كذا من الآيات، وقد جمعتها بكتاب ورسالة مستقلة بعنوان اللؤلؤ والمرجان في بيان تفسير الرؤى المذكورة في القرآن. فمن يذكرها وكم عددها؟ الأولى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الثانية: لهم البشرى في الحياة الدنيا في سورة يونس. الثالثة: رؤيا يوسف. الرابعة: رؤيا، وإن شئت فقل الخامسة والسادسة، رؤيا السجينين، كل واحد رؤيا. خامسة والسادسة صح. السابعة: رؤيا الملك. الثامنة: في سورة الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قيل كانت رؤيا منام وقيل رؤيا يقظة. التاسعة: في الصافات. أحسنت يا عبد الرحمن بن الشيخ فتح القدسي. رؤيا نبي الله إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذه هي الآية، رؤيا نبي الله إبراهيم. تسع. والعاشرة: في الفتح. طيب، ها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. جاء مفسرا في الأحاديث، حديث أبي ذر وعبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الرؤيا الصالحة. فسرت البشرى بالرؤيا الصالحة، وفسرت بالجنة، وفسرت بالثناء الحسن. لها ثلاثة تفسيرات الآية، ولا مانع أن تحمل على الثلاث المعاني. نعم، إيش الرؤيا التي؟ نعم، الأخ قال هناك تعبير لليد تعبر بماذا؟ إضافة إلى ما تقدم بالأمس، تعبر بالزواج اليد، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا بأس. رد الأدلة، ما الدليل؟ قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: ما استطعت فما رفعها إلى فيه. أما هذه مادة ذلك كثيرة، لكن خلونا الآن نقرأ هنا. طيب، وكذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما تجد أهل تفسير لهم العناية في فك رموزها وتفسير مدلولها. ومن أخطاء المفسرين في هذا الباب الاعتماد التام على كتب مسماه بكتب تفسير الأحلام التي أكثرها مما هو غث وسمين، يعني مختلط، فبعضها فيها فائدة وبعضها ليس هناك فائدة مرجوة. وهذه يا إخواني مصيبة، إذ أن الذي في الكتب إنما هي أجزاء ورموز مقطعة منفصلة لا ارتباط لها بواقع الرائي. فمثلا الكتب المؤلفة على الحروف الأبجدية، أرى أنه من العبث بهذا العلم ومن التلاعب في فضل هذا الفن أن يعتمد الإنسان عليها، فلا بد أن يفهم طالب العلم أن أغلب من يصنف في ذلك إنما يريد الاتجار بكتابه. الكتب المؤلفة على الحروف الأبجدية، يعني تجد كتبا مثلا حرف الألف، يذكر لك كلمات بحرف الألف بماذا تفسر، ثم كلمات بحرف الباء بماذا تفسر. هذا من العبث أن يعتمد عليها الإنسان، لكن أن يقرأ من باب الاستفادة والمطالعة فلا بأس. لماذا لا يعتمد عليها؟ لأن الرؤية تختلف بحسب حال سياقها ورموزها، وبحسب حال الرائي وطولها وقصرها، فلا يعقل أن ترى في المنام رؤية لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم تفتح هذا الكتاب الذي على الحروف الأبجدية مرتب، فتبتدئ بالبحث عن تلك الكلمات التي رأيتها في المنام، قد تحصل مضاربة، هذا الرمز يناقض هذا الرمز. لكن لا بأس أن يقرأها الإنسان على سبيل المطالعة لا الاعتماد، وإنما يستفيد، قد يجد بهذه المؤلفات المرتبة على الحروف الأبجدية قد يجد كلمات لها أدلتها. قال: فلا بد أن تفهم يا طالب العلم أن أغلب من يصنف في ذلك إنما يريد الاتجار بكتابه. نعم، الآن يوجد في الساحة كتب كثيرة جدا في تفسير الأحلام، كل يأتي له بعنوان ثم من خلاله يلفت انتباه القارئ إلى أن هذا يتحدث حول الرؤى المنامية. ومن هنا لأن الناس أجمع يرون في المنام رؤى، هذا يرى رؤيا تفزعه وتقلقه، وهذا يرى رؤيا لا يجد مفسرا، وهذا يرى رؤيا تشكل عليه، ولصعوبة تواجد مفسرين للرؤى والمنامات يلجأ الناس إلى المكتبات ليشتروا مثل هذه الكتب. فهناك من يتاجر بمثل هذه الكتب لأن لها رواج وخاصة بين العوام. لو دخلت بعض المكتبات لا يخلو منها كتاب يباع في تفسير الرؤى والأحلام، وأكبر كتاب يباع في المكتبات يكاد أن يكون في العالم ما هو؟ كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين المنسوب له، وهو لا يصح إلى ابن سيرين ولا يثبت إليه. فلهذا قلنا أن الكثير منهم يؤلف في هذا الباب لأن لهذه الكتب رواج، فهنا يجني المال عن طريق مثل هذه الكتب، يشتري يبيع ويشتري فيها، ولا تجد فيها ثمرة محققة، ولا تجد فيها فائدة كبيرة مرجوة، وإنما هي كتب أشبه ما يكون بقص لصق، قص لصق، ربما أحاديث يذكرونها ثم يذكرون بعض الكلام لأهل العلم على غير ترتيب ولا فهم، أهم شيء يخرج كتابا ليبيع ويشتري فيه، فلا استنباط ولا فائدة. وربما تجد من هذه الكتب من هي محشوة بكلام ما هناك أي دليل، محشوة بكلام، وقد يكون هذا الكلام عصري، كلمات ليست عربية وتعبير مليء بالحكايات والأخبار على غير دليل ولا استناد، لا يستفيد، لكن هناك من يغترف فيها، فهو ينظر إلى أحوال الناس، يبعدون النجعة ما يوفقون، وإنما يذكرون عدة كلمات وعدة عبارات في هذا الباب ثم يبيعون ويشترون في هذا الكتاب. فلذلك لا يعتمد الإنسان في تعبير رؤياه على مثل هذه الكتب، لن يستفيد. قال: ومن التلاعب في فضل هذا الفن أن يعتمد الإنسان عليها، فلا بد أن تفهم يا طالب العلم أن أغلب من يصنف في ذلك إنما يريد الاتجار بكتابه ومجرد البيع والشراء لعلمه أن نفوس العامة، هكذا لعلمه أن نفوس العامة، زيادة اللام لا تصح ولا تستقيم في الكلام. فأنا أتمنى ممن يعدل ويمر معنا بالتعديلات بعد أن ننتهي من هذا الكتاب، يأتي كل واحد بالتعديلات التي نذكرها، لأني أنا ما أعلق حتى تعدل في طبعة قادمة. فهنا إذن تحذف اللام. قال: ومجرد البيع والشراء لعلمه أن نفوس العامة من الناس تهوى شراء مثل هذه الكتب واقتنائها، ولو قلت للعام اشتري كتاب صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الشريعة التي تحتوي على علم عظيم لما اشتراها. صحيح عزف الناس عن شراء الكتب العلمية، لكن لو قلت له هذا كتاب في تفسير الرؤى والمنامات لهرع في شرائه. قال: فتوجه الكثير إنما يكون لمثل هذه الكتب، ولما كان الأمر كذلك كثر الكتاب بغير علم فيها، فيرتبونه على حروف المعجم وهلم جرا. فكثير من الناس يرون في المنام رؤى وبنفس الرموز الأساسية للرؤيا مع اختلافات يسيرة، كأن يرون في المنام رمانة أو تفاحة، فيأتي للكتاب المزعوم أنه خاص في تفسير الأحلام، وإذا في التعبير التفاحة تعبر مثلا بسفر مبارك. والسؤال: هل الكتاب فسرها على حسب الزمان والحال والمكان والهيئات؟ وهل الرائي ذكر أم أنثى؟ فإذا الاغتراف من هذه الكتب عمل غير صحيح، لأنه لا بد من دراسة لحال الرائي، يعني لا بد وأن تعرض الرؤيا على مفسر الأحلام مباشرة، فمن هنا يعرف حال الرائي ذكر أم أنثى، صغير أم كبير، تاجر أم فقير، ملك عامي أم طالب علم عالم إلى آخره، وتنزيل التفسير المناسب له عند عرض الرؤى. أما أن يعتمد عليها فقط فأرى أن هذا من الغش للناس. بعضهم ربما اشترى مثل هذه الكتب ثم استقبل رؤى الناس المكتوبة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكل من أرسل له رؤيا يفتح هذه الكتب ثم يعطيه كلمتين ثلاث ويمضي في شأنه، يكتسب الأموال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وهو لا يحسن التعبير، وإنما يغترف من هذه الكتب. وما أكثر من يتواجد في هذا الزمان من أمثال هؤلاء. فإذا من الغش أن يعتمد الإنسان في تعبير الرؤى والمنامات على الكتب المرتبة على الحروف الأبجدية أو على الكتب المصنفة كأمثال كتاب ابن سيرين. فإياك إياك يا من تتعلم علم تفسير الرؤى والمنامات أن تكون ركيزة التعبير التي تعبرها للناس اغترافا من هذه الكتب. يأتي إليك أحد ويقول رأيت في المنام كذا وكذا، تقول له خلاص ائتني بكرة، ائتني بعد يومين، ثم تذهب تبحث في أصل هذه الكتب وما عندك دليل ولا استنتاج من حال هذه الرؤية. هذا يعد فشلا لمن يدرس مثل هذا الكتاب أو لمن عنده موهبة وحسن اطلاع أن يعتمد على مثل هذه الكتب في الرؤى التي تعرض عليه. لكن الموفق هو الذي يدرس ويستفيد ويتعلم وتكون عنده موهبة مع ذلك وفراسة وتوفيق وإعانة من الله، تعرض عليه الرؤية مباشرة يستنتج من تلك الرموز، وأيضا يكون عنده دراية بأدلة الكتاب والسنة وأشعار العرب وأمثال العرب، يكون عنده حسن اطلاع في الكتب التي سنذكرها الآن إن شاء الله. قال: تنبيه: لا بأس من المطالعة في كتب تفسير الأحلام للاستفادة، لا أن تجعل مصدرا لتفسير الرؤيا، ولا يعني هذا أنني أزهد في الاطلاع في هذه الكتب، بل لا بأس أن يقرأها مفسر الأحلام كفوائد يجمعها في هذا الفن. ولا بد أن يكون مفسر الأحلام ومتعلم تأويل رؤى المنام ذا باع وقوة في الاطلاع في كتب الرؤى من حيث الجملة، ولكن لا ينبغي أن يجعلها عمدة يسير عليها في كل من جاءه، يعني في كل رؤيا أحد يأتي إليه يريد تفسيرا فيعتمد عليها ويكتفي بما فيها. الخلاصة في هذا أن كتب تفسير الأحلام على أقسام، مسألة أقسام كتب تفسير الأحلام، هذا بيان لقولنا الخلاصة في هذا أن كتب تفسير الأحلام على أقسام. قال: القسم الأول كتب لا بد من القراءة فيها. القسم الثاني كتب لا بد من المطالعة فيها وهي على أقسام. القسم الثالث كتب لا بد من التحذير منها وهي على أقسام. القسم الأول الكتب التي لا بد من القراءة فيها وهي كتب شروح الحديث على الأمهات أو الصحيحين وانتقاء كتاب الرؤيا منها، يعني تأتي إلى صحيح البخاري انظر إلى كتاب الرؤيا أو باب التعبير واقرأ في شروحات هذه الأحاديث المذكورة في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم أو في كتاب أبي داود والنسائي وابن ماجه إلى آخره. انظر إلى الكتاب الذي هو من كتب الأمهات الست، ستجد أي كتاب من كتب الحديث لا بد وأن يذكر فصلا أو بابا أو كتابا لتعبير الرؤى والمنامات. انظر في شروح هذه الأحاديث التي يذكرها العلماء في مؤلفاتهم، ومن هنا ستزداد مكانة وقوة على حسب ما ذكرنا لك من قبل. فهذه كتب لا بد وأن يطالع الإنسان فيها. أنت الآن انظر إلى صحيح الإمام البخاري، ستجد فيه كتاب الرؤيا أو باب الرؤيا أو كتاب التعبير. فقرأ في شرح الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام مسلم يذكر أحاديث في الرؤى كثيرة مما اتفق عليها هو والبخاري أو ممن فرد فيها. اقرأ في شرح النووي، واقرأ في شرح القرطبي، كن على دراية واطلاع. هذا من المهم أن تطالع فيها، لأن هذه كتب جمعت أصل هذا العلم التي هي رؤى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ذكروا الرؤى التي مذكورة في القرآن، فليكن لك عناية في ذلك. قال: فهذه الكتب عمدة في مفاتيح تعلم تفسير الأحلام، وإن من أغفل المطالعة فيها قل أن يوفقه الله ويفتح عليه في تعلم ذلك. لماذا؟ لأنه أهمل أصل الأصول في هذا الباب، وهي الأحاديث والآيات التي في هذه الكتب. قال: هذه الكتب هي كتب السنة والحديث. معلوم أن الأحاديث الواردة في الرؤى كثيرة جدا، وما من مصنف في كتب الحديث إلا ويجعل له كتابا وفصلا مستقلا، ويعنون له بقوله كتاب التعبير أو باب التعبير أو ما ورد في الرؤى وغير ذلك. أيضا مصنف ابن أبي شيبة فيه آثار كثيرة، لكن أكثرها ضعيفة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فلا بأس أن تمر على تلك الآثار في مصنف ابن أبي شيبة، أيضا في مصنف عبد الرزاق. قال: وهي رؤى تختص بما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفسرها، أو ما رآه غيره وفسرها، أو ما رآها الصحابة من بعده والتابعون وغيرهم. وهذه الكتب أمثال الأمهات الست التي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فليكن لك عناية أيها المتعلم بشراء هذه الكتب والمطالعة في أبواب الرؤى والأحلام فيها، وما جاء فيها من أحاديث ومسائل وأحكام. ثم بعد ذلك لا بد من العناية والمطالعة في شروحات الأحاديث النبوية. ولو تأملت شراح الحديث النبوي تجد أن لهم عناية فائقة في بسط الكلام على معاني الأحلام، وحل لرموزها، وتسهيل معرفة المراد من غوامض بعض ما يحتويها من عبارات ورموز. فتجدهم يشرحون الحديث الوارد في الرؤيا مع الاهتمام بالقواعد أثناء الاستنباط. فكن ذا عناية بالشروح، ولو أن تقرأ في جهازك الحاسوب أو في جوالك إذا لم يتيسر لك شراء الكتاب. يعني إذا ما عندك صحيح الإمام البخاري وشرح الحافظ ابن حجر ولا شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، لا بأس أن تقرأ من اللابتوب كمبيوتر أو تقرأ من جوالك، ولا يعني هذا أن تنشغل بهذا الأمر ليل نهار. خصص لك وقتا وكرر وأدم النظر في المطالعة في شرح صحيح البخاري على كتاب الرؤيا، كتاب التعبير من صحيح البخاري، وكتاب التعبير أو باب الرؤيا من صحيح مسلم. كرر في القراءة والمطالعة في هذه الشروح ستزداد مكانة، وكذلك في غيرها، شرح القرطبي على صحيح مسلم، بعض الأحيان شرح النووي قد يكون مختصرا. قال: سؤال: ما هي الشروح المفيدة لكل متن من متون الأحاديث، من متون أحاديث الأمهات الست التي يعتمد عليها في الفقه بشأن الرؤيا وتعلم أحكامها؟ الجواب: لا بد أن يعلم أن الأحاديث قد تتكرر في مصادر الأمهات الست، فحديث رؤيا معينة تجده في البخاري وكذلك في مسلم وعند غيرهما من أصحاب الأمهات. يعني قد يكون هذا الحديث مخرج عند أصحاب الكتب الستة، يعني رواه أصحاب الكتب الستة، فهنا اكتفي بشرح الحافظ بن حجر، فهو من أوسع من شرح صحيح البخاري، وهو متأخر وقد جمع عن المتقدمين كثيرا. فإذا إذا كان الحديث في الأمهات الست اكتفي بالنظر بشرح هذا الحديث من فتح الباري للحافظ بن حجر، ولا بأس أن تنظر في شروح غيره، لكن ستجد أن الشرح يتكرر، فما ذكره الحافظ بن حجر قد تجده في شرح ابن بطال مثلا أو الكرماني، قد تجد في هذه الشروح إن قرأت قد لخص لك الحافظ بن حجر في هذا الموضع، يعني ما ستجد شيء جديد أو زائد. فمثل هذا الحديث الذي قد اتفق عليه أصحاب الأمهات اكتفي بشرح الحافظ بن حجر عليه، يعني من باب توفير الوقت، أو في شرح النووي وعند غيرهما من أصحاب الأمهات وربما بنفس اللفظ أو مع خلاف يسير في اللفظ. فلذلك الاكتفاء ببعض الشروح المشهورة يؤدي الغرض والقصد إن شاء الله. فمثلا شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر فهو من أمتع الشروح المفيدة والميسرة، لأن الحافظ بن حجر من المتأخرين، فتجده يلخص كلام الشراح المتقدمين ويأتي بالنبذة المستخلصة فيضعها في كتابه المشار إليه، وينقل عن أهل العلم والسلف فيما يتعلق بالشروح. فتح الباري كتاب عظيم ونفيس، قد كرس الإمام الحافظ بن حجر جهوده وبذل فيه بذلا كبيرا وواسعا، ذكر هذا في مقدمة الفتح، ذكر أنه كما يقال مشروع العمر، هذا بمعنى كلامه، أخذ منه سنين ووقتا طويلا واعتنى به عناية فائقة، كان له مكتبة كبيرة، كان قاضيا، فلهذا كانت المراجع متوفرة عنده. فقد تجد في فتح الباري يعزو الحافظ بن حجر إلى كتب ليست موجودة أصلا، فلهذا قلنا الاكتفاء بشرح الحافظ بن حجر هذا يوفر عليك الوقت إن شاء الله. قرابة 25 عاما وهو يشرح صحيح الإمام البخاري، حتى أن الإمام الشوكاني لما قيل له اشرح صحيح البخاري ماذا قال؟ لا هجرة بعد الفتح، يعني خلاص ماذا سآتي بزيادة. ومن هذا نستفيد فائدة مهمة، وهي أن المؤلف والباحث إذا أراد أن يكتب لا يكرر، فيؤلف في فن أو يحقق أو يشرح ما قد شرحه الكبار من العلماء أو ما قد كثر شرحه، وإنما يؤلف الإنسان فيما لا بد منه، مما هو قليل التأليف فيه وهكذا مما يحتاجه الناس. أما مثلا على سبيل المثال يأتي ويشرح الأصول الثلاثة، هذا ما هو مؤلف أصلا، هو يقترفها من آلاف الشروح للأصول الثلاثة، وقل في القواعد الأربع وقل في كتب العقيدة، فكل من أراد أن يتعلم التأليف يأتي ويكرر، ليست هذه منهجية ينتفع بها نفعا كبيرا، وإنما يؤلف الإنسان فيما قل التأليف فيه أو فيما ندر، هذا لا بد وأن تستفيده. فليس العبرة بالكثرة والعبرة بالشروح التي تكرر، هذه ليست شيئا جديدا يستفيد منه الناس وينفع الله سبحانه وتعالى بمؤلفها. الإمام الشوكاني يقول لا هجرة بعد الفتح، خلاص رأى أنه لو ألف لو شرح صحيح البخاري من أين سيغترف؟ من فتح الباري الذي هو لمن؟ للحافظ بن حجر، أو من فتح الباري الذي هو لمن؟ للحافظ بن رجب. فإذا نصيحة لكم، أنتم قد تكونون اليوم صغار قوم، غدا تكونون كبار قوم ينفع الله بكم، فتدخلون المكتبة وتؤلفون، استشيروا أهل العلم، استشيروا الكبار، استشيروا المؤلفين القدامى، لا تذهب مباشرة وتمسك الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع ثم تستلمها شرحا، أصلا هي مادة مبسوطة. الآن مع وجود هذه الأجهزة تستطيع بخلال يوم تألف في مثل هذه الكتب المتكررة أو تحقق أو تعلق، ليس من السداد أن تعلق على ما قد علق، هذا واضح، تعلق على ما قد علق، مثلا كتاب من كتب العقيدة قد خدم وعلق عليه، ثم أنت تأتي ثم تعلق عليه، ثم عند التدريس تعليق، يعني هذه ليست منهجية سديدة ولا مرجوة. يستطيع هذا الطالب بنفس الذي ربما يدرس هذا الكتاب أن يذهب هو وينقل وينسخ. إنما أردنا من خلال هذا أن الحافظ ابن حجر بذل جهدا عظيما. فبعضهم ربما هناك كتب وشروح لعلماء قد بذلوا فيها جهدا عظيما، فمن يأتي من بعدهم يحقق أو يشرح أو يؤلف ما جاء بشيء جديد، إنما هو قص لصق ثم يبرم الاسم ثم بيع وشراء. إذن الإنسان إذا أراد أن يؤلف أو أراد أن يحقق إنما يخدم ما لم يكثر الخدمة فيه، ثم قد يكون هناك استثناءات. فمثلا أنت تشرح كتاب من الكتب ما عندك هم ولا هدف أن يكون لك فيه شرح، مثلا في الفقه في العقيدة، ثم يفرغ ويجهز ويرص ثم يهذب، هذا لا بأس به. لكن أنت تتعمد ثم تذهب إلى مكتبه قص لصق أو يعني تتعمد التأليف لهذا الكتاب، هذا ما يفيد في الغالب. حتى أن من عندهم خبرة في التأليف والكتابة والتحقيق يقولون هذا ما أتى بشيء جديد، قص لصق نسخ كلام العالم هذا من هذا الاتجاه إلى هذا الاتجاه. فالإمام الشوكاني حقيقة تدل على قوة فقهه، لا هجرة بعد الفتح، عبارة كافية وشاملة. هذا هو الذي جرنا، لأننا نرى الآن كثير من في السعودية وغيرها من البلدان من تجده قص لصق، أنا والله ما ألفت كتابا وهذا أنا أحتسبه إلا بعد أن أبحث وأنظر من الذي قد بحث فيه، فإذا وجدت أنه قد بحث أترك. والله قد تركت شروحات، أنا درست العقيدة في دماج وفي غيرها في التوحيد وأتعب فيها، لكن شرح أعطيها الطلاب ثم أمضي في شأني. إذا أردت التأليف أنظر في هذا الكتاب قبل كل شيء، أبحث أسأل أستشير، هل قد كتب، هل قد بحث، ثم بعدها أستعين بالله سبحانه وتعالى وأجد إعانة. قد يأخذ مني وقتا لأنه ما لي خبرة بالقص لصق حق الكمبيوترات، بعض الأحيان أكتب بالدفاتر ثم يفرغ، وبعض الأحيان الآن لا بأس استفدنا قليلا. وإذا كان الكتاب قد خدم لكن يعتريه نقص كثير، نقص بين وواضح، وإلا ما أحد يكتمل، من هنا قد ربما أؤلف فيه أو أنني أخدمه زيادة على الخدمة التي ما قد وجدت في هذا الكتاب الذي ربما ألف فيه بعض الناس. أردت من خلال هذا قد تجد، لكن هذه كانت على الطريق، بعضها تفرغ، مثلا إثبات عذاب القبر فرغت من عبارة عن كانت مقاطع مسجلة والله ما أردت بها التأليف. كذلك كتاب ماذا؟ هذا الكتاب، نعم، تتويج الجباه، كذلك كتاب حكم تارك الصلاة، كتاب كان على الطريق. صحيح قد يقول قائل مكرر، هو كان عبارة عن تفريغ. إتحاف الكرام هذا لا شك أنه ما هو مكرر إن شاء الله. الشاهد أيضا الآن سيخرج كتاب الحيض، من شرح كتاب الحيض من عمدة الأحكام، قام بتفريغ بعض الإخوة وراجعه الأخ عبد الله الهندي جزاه الله خيرا، ثم الآن يطبع. يعني هذه تمشي على الطريق، ما أنت تتعمد التأليف فيها. أنا والله أعطيكم النصائح هذه ما أريد بها إلا وجه الله. البحوث كثيرة جدا جدا مما لم يخدم ومما تحتاجه المكتبة الإسلامية، لكن أن تعمد إلى قص لصق وتحقيق وتأليف فلان، لا، هذا ما يصلح. طيب خلاص نسرد هذا سردا وننتهي. فمثلا شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر فهو من أمتع الشروح المفيدة والميسرة، لأن الحافظ ابن حجر من المتأخرين فتجده يلخص كلام الشراح المتقدمين ويأتي بالنبذة المستخلصة فيضعها في كتابه المشار إليه، وينقل عن أهل العلم والسلف فيما يتعلق بالشرح، ويرجح القول الذي يراه ويسنده بأدلة ويزيده توضيحا ويستخرج الفوائد والشوارد، فرحمه الله. ثم إضافة لشرح ابن حجر على البخاري شرح صحيح مسلم للإمام النووي، ففيه غزارة علم واهتمام أيضا في كتاب التعبير. ثم بعد أن يفتح الله عليك بالمطالعة لتلك الكتب ستجد نفسك ستجد من نفسك اتساعا في الذهن وتشعر بأنك اكتسبت شيئا من الملكة التي تتحفز من خلالها لمعرفة التعبير والغوص في مكنون دقائق علم تفسير الأحلام بإذن الله. فإن الناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المطالع في شروحاتها يجد أساليب رائعة في تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هي الدقة العجيبة في فك تلك الرموز وتوضيحها لمن أمعن النظر في الشروح عليها. وأما بقية كتب السنن الأربع فلها شروح كثيرة ومتميزة، ولكن حسبك المطالعة في شروح الصحيحين، فإن فعلت ذلك وجدت خيرا كثيرا بحمد الله. وبعد فراغك من مطالعة شروح كتب الحديث فيما يتعلق بباب الرؤى فابدأ يعدل هذا فابدأ بالقراءة تصحيف هذا يعني فابدأ بالقراءة في كتب تفسير القرآن وبما يتعلق بتعبير الرؤى التي وردت في القرآن الكريم، وعمدة ذلك سورة يوسف، ففيها دقائق الرموز والأساليب الجميلة الموضحة لعجائب التفسير وكيف استخدام نبي الله يوسف عليه السلام التفسير بالقياس الصحيح، وكيف فسرت الكواكب بإخوته، وكيف فسر يوسف عليه السلام للملك البقرات بالسنين، وكيف فسر لأحد السجناء الذي يأكل الخبز من رأسه يؤكل الخبز من رأسه بأنه سيصلب وتأكل الطير من رأسه، وكيف فسر لمن رأى أنه يعصر خمرا أنه سينجو. كل هذا تجده في كتب التفاسير موضحا لتلك الرموز التي من قرأ القرآن يتعجب كيف فسرها بهذا التعبير الذي صار حقا وواقعا محققا. فمن داوم المطالعة في هذا الشأن صارت له ملكة في التعبير، من خلالها يمكنها أن يعبر ما يعرض له من الرؤى، ويمنحه الله التوفيق في فك رموز أي رؤيا يراها أو يراها غيره فيفسرها بعلم ومعرفة. ومن أحسن التفاسير في ذلك تفسير ابن كثير أو تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير البغوي أو تفسير القرطبي، ففيهم الخير الكثير في بيان ذلك. قال القسم الثاني كتب لابد من المطالعة فيها، وهي كثيرة جدا، وسأذكر بعضها من باب الاختصار على سبيل المثال. فمن ذلك كتب ابن القيم، فقد ذكر في كتبه رؤى وبين بعض أحكامها ومغازيها وكيفية فك الرموز وكيفية التفسير. ومن هذه الكتب كتاب مدارج السالكين وزاد المعاد وكتاب التبيان في أقسام القرآن، وكذلك ابن خلدون في مقدمته، وكذلك كتاب الشهاب العابر الموسوم بالبدر المنير، هذه لا بد من المطالعة فيها، وكذلك الإشارات في علم العبارات لابن شاهين، على أن هذين الكتابين بحاجة ماسة لمعلم ومدرس مباشر يشرحهما، يعني كتاب بدر المنير وكتاب الإشارات في علم العبارات، ويبين ما فيهما، فلا ينبغي الركون التام عليهما، وإنما القصد هو إرشادك أيها المتعلم لهذا الفن بأن تبذل أوقاتا للمطالعة وتكون ذا نهمة في تحصيل الفوائد وهمة عالية لإتقان الشوارد التي في بطون الكتب المتعلقة بهذا العلم، والتي هي من أساسيات مفاتيح تعليم تفسير الأحلام، ولا يعد هذا من ضياع الوقت، بل هو علم شريف اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وفي القرآن ما ذكره الله من شأنه وأنه علم جليل. قال الله عن يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. الشاهد قوله وعلمتني، فهو علم عظيم القدر لمن أخذه وتعلمه تعلما صحيحا وفهما وفهمه فهما دقيقا وطالع في مضان الكتب المتعلقة بذلك. قال القسم الثالث كتب لا بد من التحذير منها وعدم الاعتماد عليها، مما ينبغي العناية به أثناء مطالعتك لكتب تعبير الأحلام أن تحذر من كتب جعلت لتعبير الأحلام، يعدل هنا الأحلام، سواء كانت في المكتبات أو على الشبكات، فإن المتأمل فيها يجد أنها كسراب بقيعة، يعني تحسبها فيها فائدة وثمرة، وإذا بك تجد كلاما محشوا لا دليل يستند عليه، لأنها لا تحتوي على شيء من أصول وقواعد علم التفسير، بل أرى أن فيها ما ليس من علم التفسير من التأصيلات الفاسدة. وهذه الكتب كثيرة، وقد اطلعت على بعضها ولا أستطيع حصرها في هذا المقام، ولكن حسبك أيها المتعلم لهذا العلم أن أطلعك على نبذة من أوصافها لأكتفي بذلك عن سردها، يعني لو قلت أذكر هذه الكتب التي لا ينبغي أن تقرأ فيها وهي كتب فيها ما فيها لا سودنا الكتاب، هي كثيرة، لكن أعطي قاعدة في ذلك. فمن أبرز قال ويكون لك بما أقول غنية بمعرفتها وما شاكلها بأنه المقصود من التحذير. فمن أبرز هذه الأوصاف أن يكون الكتاب مرتبا على حروف المعجم، فيبتدئ من حرف الألف ثم يذكر كل ما جاء من كلمة تبتدأ به، وهكذا حتى حرف الياء، وهي كثيرة جدا، يعني لا تعتمد عليها في تفسير رؤيا، لا رؤيا تراها أنت ولا رؤيا للآخرين تعرض عندك فتعتمد على هذه الكتب في تأويلها، هذا لا بد من الحذر. أما أن تقرأها على سبيل المطالعة لا بأس، هذا لا مانع. قال فيقول باب حرف الألف، ثم يقوم بذكر الكلمات التي ابتدأت به، فيذكر مثلا أذن، أنف، أرنب، أسد إلى آخره، ويأتي إلى حرف الباء فيقول باب، باب حرف الباء، ثم يذكر الكلمات التي تبتدأ به فيقول مثلا باب، بر، بط، نعم بط إلى آخره، وحرف التاء تمر، نعم وحرف التاء تمر، تفاح، وعلى هذا فقس، يعني يأتي هكذا في كتب المعجم هذه، يقول التفاح تعبر بكذا، التمر يعبر بكذا، يأتي بعدة تعبيرات، بعضها قد يكون لها أدلة وبعضها قد لا يكون لها أدلة، أنت من باب المطالعة لا بأس في ذلك، لكن أن تعتمد عليها في تفسير رؤيا أي أحد هذا يعد غشا. قال والسبب في التحذير من هذه الكتب أن الرؤيا تختلف باختلاف الزمان والمكان والأوقات والساعات، هذه قواعد، والأيام والليالي والهيئات والأحوال والأشخاص، وتختلف بحسب نوع الرائي كرجل وامرأة وطفل وشاب وكبير في السن وكعبد وحر وملك وأمير وغني وفقير إلى آخره. إذن غدا بإذن الله نأخذ المطلب العاشر، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.